السؤال الثاني يقول: هل صحيح أن فضل القرض أعظم من فضل الصدقة؟ طبعا غير صحيح هذا الكلام، مخالف للأدلة، لأن أجر القرض الحسن كأنما تصدق بنصف هذا المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. إن السلف يعني القرض يجري مجرى شطر الصدقة، رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود، وصححه الألباني في الصحيحة 1553: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. فأجر القرض الحسن نصف أجر الصدقة، فإذا أقرضت شخصا 10,000 فيكتب لك كأنك تصدقت 5,000، لكن لو تصدقت 10,000 يكتب لك كأنك تصدقت 10,000 إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف. فلا يمكن أن يكون القرض أفضل من الصدقة. الصدقة أجرها كعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لأن الحسنة بعشر أمثالها بفضل الله عز وجل. ثم إن القرض يرجع إلى صاحبه، لم يخرج من ماله، رجع إلى صاحبه. أما الصدقة خرجت بيد الله عز وجل، فيربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب لهذا السؤال.